المبلغ مش تبع المجد، يعني المبلغ الداخل من الويد الباشمهندس حسني الى ايد الحاج محمد طعيمه، لانه راجل عنده جد باستلام التصدير الثوري وهو اللي قايل وجاي التلتين النهارده للامانه من الشارقه بعد كل الباشمهندس حسني بان السيارات المتواجده سيارات نيسان 2015 و2016 دول الموجودين. المواصفات اللي قريبه للباشمهندس حسني هي السياره تويوتا مجهزه، والراجل اللي موجود في الامارات قال له اصبر قليلا باقي ايام بسيطه وهتيجي السياره التويوتا بالمواصفات الخاصه للمسجد. فقال لي دي بشرى حاول تذيعها تفرح الناس شويه تقربهم من موضوع كورونا بان سياره تويوتا الخاصه بالمسجد ان شاء الله في طريقها الى المسجد باذن الله بعد دعائكم. قولوا اللهم يسر ولا تعسر، اللهم يسر امر المستورد في الشارقه واتي بالسياره بدون جمارك وبدون مشاكل في مصلحه الجمارك المصريه. قولوا لا اله الا الله، قولوا ان شاء الله. الامر الثاني ما توحدوا الله. الامر الثاني اللي عايز اقوله لكم ان في بعض الناس يعني اصاب ما يصيب المسلم من مرض غيره زي ابو اسلام وزي ابن محمد السيد، وطلبوا الدعاء نسأل الله سبحانه وتعالى لأبو إسلام الشفاء وألا يتخلف عن صلاة ولا قبة جمعه، وكذلك لابننا محمد السيد، وكذلك لابننا اللي قاعد معاكم ده الحمد لله انه قاعد اهو وجاي بوالدته معاه صديقه لحضره النبي. فنسال الله ان يطمن قلبها ويثبت قلبها على ابنها، وان امين يا رب العالمين، وان يمكنه من الشفاء وان لا يجعل للمرض عليه سلطان. قل امين. الحاجه الثالثه والاخيره يا عم هاني غير الفيديو، انا اللي يقعد معانا بس اللي بيشد النبي كلام سمعت جزء منه من الشيخ نصر الدين طبار